أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير. أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير، بما في ذلك التقارير التي تفيد بنشر قوات شبه عسكرية إضافية واستخدام القوات الهندية ذخائر عنقودية محظورة ضد المدنيين. وقد جددت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته في إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات شعب جامو وكشمير. تقع جامو وكشمير في شمال الهند، لها حدود مشتركة مع جمهورية الصين الشعبية إلى الشمال والشرق، وولاية هيمتشال باراديش والبنجاب إلى الجنوب، والقسم الذي تديره باكستان من إقليم أزاد كشمير والمناطق الشمالية وإلى الغرب والشمال الغربي. يعتبر نزاع كشمير نزاعاً إقليمياً وبشكل أساسي بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرة بعد تقسيم الهند في عام 1947. وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير 3 مرات، وتناوشت الدولتان كثيراً حول السيطرة على نهر سياتشين الجليدي. وتدعي الهند أن ولاية جامو وكشمير ملك لها، ومنذ عام 2010 تحكم الهند ما يقرب من 43% من المنطقة، أما باكستان فتسيطر على حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يعرف بأزاد كشمير. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطو أحمد.